هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ويسجل لنا ديوان الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان ما كان بعد السفر والرحيل والبعاد والانتظار والقطيعة والشكوى وانقطاع الأمل. لقد جاءت العودة وكأنها معجزة للحياة تجدد المسار ووجه حلو يشرق بعد عام من الغياب وحمامة حب تهفهف على العاشقين كأنها غمامة وأيام جديدة تتنفس دفئا وعطرا وأشواقا لا تنتهي. فوداعا للأحزان وأهلا بروعة اللقاء والوصال. تقول فدوى طوقان في قصيدة العودة: وأطل وجهك مشرقا من خلف عام، عام طويل ظل في عمري يدب كألف عام، عام ظللت أجره خلفي وأزحف في الظلام، وعواصف ثلجية تصفك حولي والطريق كانت تضيق كأنها أمل يضيق ويضيع في تيه القتام. عام طويل ظل يفصلنا به بحر صمود، بحر دجت أمواجه وتجمدت، بحر تموت فيه الحياة وتغرق الخلجات في برد السكوت، وأنا على الشط الأصم، أنا والفراغ وليل وهمي، أصغي لعل صدى يمر بي، عل شيئا منك همس نبأة شيء يمر بي منك عبر مدى السكوت. لا شيء إلا وطأة ثقلت وصمت مستمر. عام ودبت بعده في البحر معجزة الحياة، لم أدر كيف هناك رفت بغتة فوق المياه وهفت حمامة زرقاء في طهر السماء هفت إلي على غمامة وطوت جناحيها وقرت في يدي ورنت إليه وتنفست دفئا وعطرا وشممت فيها منك شيئا هاجني وجدا وذكرى، فمضيت ألثم ريشها وجعلت صدري عشها، وشعرت أنك عدت أنك في الطريق، واجتاحني فرح الغريق، حضنته شطآن النجاة، وأطل وجهك من بعيد حلوا يرف على وجودي، ورأيت أحزاني تموت على تعانق راحتي، وأضاء في فمك ابتسام البسمة الجزل التي أحببتها منذ التقينا، عادت تضيء كأنها قلب النهار، وتصب في نفسي فيشربها دمي، ويعبها قلب الظمي، ونسيت آلام الكبار، ونسيت في فرح اللقاء عذاب عام. عام طويل ظل في عمري يدب كألف عام. عن الوطن الذي هو دائما حي أبدا تقول فدوى تقام: يا وطن الحبيب، لا مهما تذر عليك في متاهة الظلم، طاحونة العذاب والألم لن يستطيعوا يا حبيبنا أن يفقأوا عينيك، لن ليقتلوا الأحلام والأمل، وليصلبوا حرية البناء والعمل، ليسرقوا الضحكات من أطفالنا، ليهدموا ليحرقوا، فمن شقائنا من حزننا الكبير، من لزوجة الدماء في جدراننا، من اختلاج الموت والحياة، ستبعث الحياة فيك من جديد، يا جرحنا العميق أنت، يا عذابنا، يا حبنا الوحيد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع فدوى طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.